كان والله يا عم الحاج. الله أكبر. الله من عمل سيئاً من عمل سيئا فلا جامع القرآن يا عم الحاج حيدر. شيخ مصر انا هيبت عليك يا استاذ. الله يفتح عليك. نقرا مصر الاول يا عم الحاج حلمي. الله يفتح عليك. الله يا شيخ المشايخ. الله اكبر. الله أكبر. ولا أنتم عابدون ما

صدقوا.